طيب تذيل، هناك نقطة فاتتني. كان هناك رجل أشعري اسمه حسن الثقاف، وهذا الرجل الآن تحول إلى معتزلي، ثم الآن إلى مذهب يعني مختلف تماما عن الأشعرية القديمة أو الاعتزال القديم. كان عنده فكرة، وهذه الفكرة ذكية جدا، ألا وهي تحويل الدعوة الأشعرية من دعوة مبنية على كلاميات صعبة وعسيرة، مما جعل حدود انتشارها ضعيفا، إلى دعوة مضبوطة بأدلة نصية، محاولة إيجاد أدلة نصية ومحاولة لتضعيف الأحاديث الظاهرة المخالفة لعقيدة الأشعرية، وإن كانت في الصحيحين، والتي تأويلاتها في الغالب لا تكون مقنعة لجمهرة الناس، ومحاولة إيجاد آثار تؤيد هذه العقيدة. فالرجل اختصارا حاول أن يعمل على المقدمات الثلاثة الأولى التي عمل عليها ابن تيمية، في النهاية وجد نفسه أمام مشاكل كثيرة، وصار يطعن في الصحابة لاحقا، له كلام عبد الله بن سلام مجسم، إلى آخر كلام في سلمان الفارسي، انتهى إلى القول بأن حتى متقدمي الأشعرية مجسمة. الشاهد أنه على قدر ما دعوة حسن كانت حقيقة ذكية ومربكة في بداياتها التيار السلفي، ثم تصدى لها الناس تصديا جيدا وبينوا عوارها، على قدر ما هي ذكية، على قدر ما تحويل الدعوة السلفية إلى دعوة كلامية أمر غبي جدا حقيقة، وإفقاد لها وإفقاد لها لأهم عناصر الجاذبية فيها، ألا وهي الانتظام والمطابقة مع الفطرة والمفهومية والمرجعية النصية القوية جدا. والمرجعية الأثرية القوية والإجماع وغير ذلك، خصوصا أن الناس كل الأمة تحترم السلف، حتى أهل الكلام في عامتهم تجدهم في الفقه مقلدين لجماعة من كبار أئمة السلف، ممن يخالفونهم في العقيدة سواء اعترفوا بهذه المخالفة أو لم يعترفوا، ولكنها ظاهرة لكل ناظر منصف. طيب، هذا فيما يتعلق بهذه النقطة في التذييل. النقطة الثانية، أنا لا أطرح إشكالية بلا علاج، هو العلاج، ولا أمدح الجهل على العلم أبدا، ولكن واقعا لو كنا تعلمنا وفقا للنفسية الأولى وبتركيز ودون عجلة وبعلو إسناد لما قال اسم نقد المفهم الخلفي للعلم الشرعي، ممكن يشير يعني من ضمن الأمور التي يعني الأفخاخ التي وقعنا فيها من العجلة، أننا بقينا سنوات نبحث في أسانيد أحاديث الأذكار، وكلما استبان لنا أن الذكر الفلاني ضعيف ولو بعلة هينة جدا تركناه وصرنا لا نقول، حتى اكتشفنا لاحقا أنه لا والله، أنه مذهب السلف أصلا التسامح في أحاديث الأذكار، خصوصا إذا كان ضعفها ليس شديدا ولها نظائر في الباب. وجدنا أبو زرعة، أحمد، غير ذلك، فسبحان الله كيف ندمنا على أشياء كثيرة تركناها بسبب هذا العنت. والذي كان مشكلته عدم علو الإسناد والوقوف طويلا عند أبحاث ملهية وغير ضرورية. علو الإسناد الذي أقصد به الذهاب للسلف الكرام والنظر في تصانيفهم وأخبارهم ومنهجيتهم، فإن ذلك نافع غاية. إلا أننا اليوم فيروس حتمية التطور يجعل حتى كثير من ينتسب للسلفية في عقله أن المتأخر أعلم بوجه أو بآخر. ولا حول ولا قوة إلا بالله.